جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. قول السائل: إذا جاء على الثوب شيء من الدم فما العمل؟ إذا كان من الدم المسفوح يعني حق الذبيحة من الدم الذي يخرج من المذبح فهذا يجب أنك تغسله والدم نجس إلا أن يكون قليلا جدا فلا يضر إن شاء الله. يقول السائل: هل يجوز الوضوء بماء البحر؟ هو يقول سئل عليه الصلاة والسلام: أنا أتوضأ من ماء البحر؟ قال: نعم، هو الطهور ماءه والحل ميتته، البحر ما في أطهر منه. نعم، البحر والنهر والبئر والعين الجارية والوادي اللي ينشي من السيول كلها طهور. نعم. يقول السائل: لما سمي النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي الأمي؟ لأنه لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، لا يقرأ ولا يكتب، وهذه من المعجزات أنه أفضل نبي وهو لا يقرأ ولا يكتب. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: من هو النبي الذي كان أمة واحدة؟ النبي لأمة واحدة؟ نعم، إبراهيم عليه السلام سماه الله أمة لأنه معنى أمة يعني قدوة في الخير، قدوة أمة، إن إبراهيم كان أمة يعني قدوة في الخير، إماما ومعلما للخير. ما معناه أنه أمة واحدة يعني أنه لم يؤمن بها أحد. نعم. قول السائل: شخص بعد أن من الله عليه بالحج وأتم فريضة الحج رجع ونظر إلى بعض المقاطع السيئة فيها صور النساء وغير ذلك وفعل بعض الأمور وهو الآن نادم بعد أن حاسب نفسه، ما نصيحتكم لهذا الشاب خاصة بعد أدائه لهذه الفريضة؟ وش نظر وش عمل؟ نظر إلى صور النساء. إذا كان نظر إليها يعني نظرة عشق وهوى ورغبة وتمتع ثم راجع نفسه وندم، يشهد الله عليه أنه ندم وتاب وأناب، فمن تاب تاب الله عليه عز وجل، والله غفور رحيم مع أنه شديد العقاب، إن عذب فعذابه شديد وإن غفر فرحمته واسعة. نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، إن ربك لسريع عقاب وإنه لغفور رحيم. من تاب تاب الله عليه إذا كان تاب توبة نصوح صدقا، ندم على ما فعل وأقلع عن العمل السيء وعزم إن شاء الله أنه لن يعود، هذه هي التوبة النصوح، يلغي ما عنده من الصور والأغاني والأشياء التي تنافي الشرع ويرجع إلى ربه، كثرة الذكر وتلاوة القرآن والتضرع إلى الله والاستغفار، وإن شاء الله تعالى أنه سيغفر له بإذن الله. قل السائل: هل ورد في حلق القفا وتحديده بالموس نهي؟ هل ورد في حلق القفا؟ القفا نعم، يعني حلق قفا الرأس. نعم. ايش؟ وتحديده بالموس هل ورد فيه نهي؟ الذي ورد انه يقول احلقه كله او اتركه كله سواء قفا ولا غيره، فلا ينبغي الانسان ان يحلق جزءا من رأسه ويترك البقية، اما ان تربي شعرك تربية و كله وتنظفه وتعتني به وترجله فلا بأس. الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، لكن ما تأتي ما تأخذ منه، تتركه كما كان، وإما تحلقه كله، هذا هو السنة. يقول السائل: من ترك المبيت يوما في منى يوما واحدا من أيام التشريق لأنه كان متعب فأراد أن ينام في الشقة، فماذا عليه؟ ما عليه إلا خروف يذبحه إن شاء الله ويتصدق به بمكة، والله يغفر لنا وله، لأنه ترك واجب، ومن ترك واجبا فعليه دم. المبيت كله يجب فيه دم، لكن إذا ترك ليلة فكأنه ترك الجميع، وإذا ترك جمرة ما رماها فكأنه ما رمى الجميع. رسائل: هل يجب الختان على من أسلم جديد؟ هل يجب الختان على من كان مسلما جديدا؟ نعم يجب الختان، لأنه ما تتم الطهارة إلا بذلك، لأن القلفة الجلدة هذه إذا تبول الإنسان يجلس فيها يبقى بها بول داخل، فكيف تتم طهارته؟ فلذلك من أسلم جديدا فعليه أن يتختن. أحسن الله عليك. سؤال يقول: بعض الناس إذا أراد طلب من آخر يقول برحمة والديك تعطيني كذا وكذا، فما حكم هذه العبارة؟ إذا كان قصد يحلف برحمة والديه فلا يجوز، وأما إذا كان قصد يدعو لهم بالرحمة، يعني جزاء له يقول أدعو لوالديك بالرحمة من أجل أن تعطيني هذا، فلا بأس، ما ندري عن نيته عاد، إن كان يمين فلا يجوز. يقول السائل: أنه حج وطاف الوداع ثم جاء إلى المدينة، هل له أن يرجع إلى مكة بعمرة؟ نعم، ما دام أنه قضى حجه وجاء إلى المدينة وجلس فيها ما شاء الله أن يجلس، فلا بأس أن يحرم من ميقات المدينة ويأخذ عمرة. أما أن الذي يذهبون إلى التنعيم هذا لا، ما هو طيب أبدا، هذا ليس من السنة. قل السؤال: ما حكم التعاويذ التي تجعل من القرآن وتعلق على الرقبة؟ هذا من التميمة، والتميمة لا يجوز، والواجب أن الإنسان يورد يقرأ ورده في المساء والصباح وعند النوم، هذا هو السنة الواردة، وليس من السنة تعليق التمائم لا على الصغير ولا على الكبير ولا غيره، فهذا من تعليق التمائم. والتميمة ورد فيها نفس من قال: من تعلق تميمة فقد أشرك، لكن إذا كانت من الكتاب والسنة بعض العلماء يجيزها بأربعة شروط: أولا أنها من الكتاب والسنة صريحة واضحة باللغة العربية، شرطين: الشرط الأول أن تكون كلها من الكتاب والسنة، والثاني من العربية، والثالث أن يتجنب، يعني أنه ما يدخل فيها دورات المياه، لأن فيها ذكر الله آيات وأحاديث، والرابع أن يعتقد أن النافع والضار هو الله وإنما هي سبب، ولكن الأولى تركها. عليك أن ترقي نفسك وتقرأ الأوراد المسائية والصباحية عند النوم، والحمد لله. يقول السائل: من صلى وبعد أدائه الصلاة وجد على ثيابه نجاسة، فما حكم صلاته؟ إذا كان لم يعلم بها إلا بعد أن تمت الصلاة تماما، ما علم بها، فصلاته إن شاء الله صحيحة ولا شيء عليه، إلا أنه عليه أن يبادر في غسل النجاسة حتى لا ينسى مرة ثانية.